الكبائر، ومنها إيقادهم السرج عند الأحجار، عند الأحجار والأشجار والعيون والآبار، ويقولون إنها تقبل النذر. وهذه كلها بدع شنيعة ومنكرات قبيحة تجب إزالتها ومحو أثرها. فإن أكثر الجهال يعتقدون أنها تنفع وتضر، وتجرب وتدفع، وتشفي المريض وتشفي المرض وترد المرض ما أدري وتشفي المرض وترد الغائب إذا نذر لها. وهذا تشفي المريض إذا نذر لها، وهذا شرك ومحادة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت، فصرح رحمه الله أن الاعتقاد في هذه الأمور أنها تضر وتنفع وتجلب وتدفع وتشفي المريض وترد الغائب إذا نذر لها، إذا نذر لها، أن ذلك شرك. وإذا ثبت أنه شرك فلا فرق في ذلك بين اعتقاده في الملائكة والنبيين، ولا بين اعتقاده في الأصنام والأوثان، إذ لا يجوز الإشراك بين الله تعالى وبين مخلوق فيما يختص بالخالق سبحانه، كما قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وهذا بعينه هو الذي يعتقده من دعا الأنبياء والصالحين، ولهذا يسألونهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وشفاء ذوي الأمراض والعاهات، فثبت أن ذلك شرك. أقول واضح الأمر، أقول الأمر واضح، أي توجه لغير الله عز وجل بقضاء حاجة لا يقدر عليها إلا الله فهو شرك، أي توجه إلى غير الله، توجه لغير الله أن يقضي حاجة لا يقدر عليها إلا الله فهو شرك. ليش احنا نقول لا يقدر عليها إلا الله؟ لأنه لو توجه لشخص يقول أقرضني مال، أقرضني دراهم، أو ساعدني بشيء يستطيعه، أي نعم، سيأتي إن شاء الله بيان لهذا، فهذا ليس شركا. هو الأصل في المسألة المنع، لكن أبيحت للحاجة أو رخص فيها للحاجة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع بعض أصحابه على أن لا يسأل، يبايعهم على الإيمان، على الإسلام، وعلى أن لا يسألوا الناس شيئا، حتى أن أحدهم فيما بعد هذه البيع يسقط صوته فلا يطلب من أحد أن يناوله إياه، وهو أمر ميسور وفاء بهذه البيعة. فعلى كل حال، سؤال غير الله فيما يقدر عليه هذا ليس شركا، يكون مباحا، يكون نعم، إذا كان المقصد المنفعة، منفعة الشخص نفسه أو منفعة دنيوية، هو في دائرة المباح. لكن أيضا ربما يكون واجبا ومتعينا إذا كان طلب الاستعانة على أمر الدين، على حماية حوزة الإسلام والمسلمين، فهذا قد يجب وقد يتعين. أي نعم. قال: وقال الإمام ابن القيم، يعني كفار يستبيحون الحرمات، فتطلب من كفار آخرين أن يساعدوك على صدهم، هذا واجب ومتعين إذا ما وجدت لها. نعم. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله حتى لو كانوا مسلمين يريدون أن يستبيحوا حرمات الإسلام والمسلمين، لا مانع من أن تستعين بكفار يصدونهم عن هذا العمل الخبيث. نعم. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح المنازل: ومن أنواعه، أي الشرك، طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فضلا لمن استغاث به أو سأله أن يشفع إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، فإن الله سبحانه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، والله سبحانه لم يجعل سؤال غيره سببا لإذنه، وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، والميت محتاج إلى من يدعو له، كما أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا زرنا القبور المسلمين أن نترحم عليهم وندعو لهم ونسأل لهم العافية والمغفرة. نسأل الله ونسأل، لعل لو زدنا الله يعني كان فيها وضوح، ونسأل الله لهم العافية والمغفرة، أو نسأل لهم معروف يعني من السياق. نعم. فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة، وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد، فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبتهم إلى التنقيص إلى التنقص بالأموات، وهم قد تنقصوا الخالق سبحانه بالشرك وأولياءه الموحدين بذمهم، وهم قد تنقصوا الخالق سبحانه بالشرك وأولياءه الموحدين بذمهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص، إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به، وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم. ولله در خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر. أحسنت. نعم، عندكم همزة امسحوها. وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر، من شرك هذا الشرك الأكبر. نعم. قال: وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله، وعاد المشركين في الله، وتقرب بمقتهم إلى الله. انتهى كلامه. نعم. طيب ماشي. وقال الإمام الحافظ ابن عبد الهادي في رده على السبكي، وقوله أي قول السبكي إن المبالغة في تعظيمه، أي تعظيم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واجبة إن أريد به المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما، حتى الحج إلى قبره، حتى الحج إلى قبره والسجود له والطواف به، واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع، وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج كربات المكروبين، وأنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء، فدعوى المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين. الأخ يسأل السؤال أنا بينته، هل يجوز الاستعانة بالكافر على المسلم إذا كان المسلم مسلم بالاسم ويريد أن يجتاح حرماتك وأن يعني ينتهك حرمات المسلمين، وأفعاله تدل على انتهاك حرمات المسلمين والاعتداء عليهم، وما وجدت دفعه إلا بالاستعانة بكافر ليس على حساب الدين لكن تعطيه من الدنيا، فهذا مثل الكلب الذي ترمي له عظم ينبح يعني، أو, أو, أو, أو يحمي غنمك. على كل حال إنسان ما نستطيع يعني نشبهه بكلب، بل هو إنسان عاقل يسعى وراء مطمع دنيوي، الأمر سهل، يعطى من الدنيا في سبيل الحفاظ على الدين. هذا فرقوا بين المدارات والمداهنة، قالوا المداهنة أن تبذل شيئا من دينك من أجل الحفاظ على دنياك، من أجل الحفاظ على مالك أو جاهك، هذه مداهنة حرام لا تجوز. والمدارات أن تبذل مالك وجاهك في سبيل المحافظة على دينك. فنحن إذا أعطينا يعني كافرا يعيننا شيئا من ديننا أو شيئا من دنيانا وكان المقصد هو المحافظة على الحرمة وعلى حوزة مقدسات المسلمين هذا أمر متعين نعم ولا ضير فيه بل هو المتعين واجب تركه يأثم تاركه نعم تكثر الأسئلة وينقلب درسنا لا خلق كمل شوي بس. قال الشيخ سليمان رحمه الله قلت هذا هو اعتقاد عباد القبور في من هو دون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضلا عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تقدم بعض ذلك والأمر أعظم وأطم من ذلك وفي الفتاوى البزازية من كتب الحنفية قال علماؤنا من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر قال الشيخ سليمان رحمه الله فإن أراد بالعلماء علماء الشريعة فهو حكاية للإجماع على كفر معتقد ذلك وإن أراد علماء الحنفية خاصة فهو حكاية لاتفاقهم على كفر معتقد ذلك وعلى التقديرين تأمله تجده صريحا في كفر من دعا أهل القبور لأنه ما دعاهم حتى اعتقد أنهم يعلمون ذلك ويقدرون على إجابة سؤاله وقضاء مأموله يقول الأخ المرجئة فيهم فقهاء هل فقههم هذا يتماشى مع الدين الإسلامي أم هذا جدل جدل نحن نقول مرجئة الفقهاء المعروف مرجئة الفقهاء يعني بعضهم من عرف مثلا بفقه الفروع ثم هم في الحقيقة يعني ليسوا مثل المرجئة المحضة هم وإن كانوا يقولون أن الأعمال خارج مسمى الإيمان تمسكا يعني بما يرونه المعنى اللغوي هذا خطأ فقط وربما يؤول عند بعضهم عند أبي حنيفة أو غيره يؤول إلى خلاف لفظي لأنهم لا يهونون من شأن الأعمال بل يكفرون بأدنى عمل قالوا في باب أحكام المرتد خاصة الأحناف أن شخصا إذا قال مصيحف على سبيل التحقير فيكفر كفروه بالقول قالوا لو مد رجله إلى المصحف على سبيل التحقير والإهانة يكفر فكفروه بعمل يعني ليست يعني لا يرون أن التهوين من الأعمال كما تفعله المرجئة المحضة مرجئة المحضة يقول لا يضر الإيمان هو التصديق فقط أو المعرفة فقط ولا يضر مع هذه المعرفة ذنب سفاح سفاك عاصي لك لا يضره ما دام هو يعني عارف إبليس يعرف أشد يعني من معرفة فهل على هذا ثم هذا في من يقول الإيمان هو المعرفة ومن يقول الإيمان هو التصديق أيضا ما يدرينا على يعني كل دعوة لا بد لها من برهان على كل حال الغالب الذي أعرفه عن مرجئة الفقهاء إذا كان يقصد أبو حنيفة وأضرابه فربما عاد خلافهم إلى خلاف اللفظي لأنهم لا يهونون من شأن العمل مع أنهم مخطئون في التمسك يعني مخطئون من جهتين لأن من تمسك بالحقيقة الشرعية أسعد منهم بالصواب والحقيقة الشرعية لمسمى الإيمان هي أنه بالقلب وباللسان وبالجوارح هذا مسمى الإيمان هذه هي الحقيقة الشرعية ومن تمسك بالحقيقة الشرعية في مسمى الإيمان أسعد بالصواب ممن زعم أنه تمسك بالحقيقة اللغوية مع أنهم في الحقيقة لم يوفقوا للحقيقة اللغوية الإيمان في اللغة هو تصديق المخبر بخبر غاب عنك بخبر مغيب ائتمنت المخبر عليه هذا في اللغة وهم يقولون الإيمان التصديق ويستدلون بقوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين هذا لو تأملوه وجدوا أنه لا يدل على أن الإيمان مرادف للتصديق خطأ من يقول الإيمان يرادف التصديق في اللغة، بل الإيمان هو تصديقك المخبر بخبر غاب عنك، بخبر مغيب ائتمنت المخبر عليه، فهذا فيه زيادة على التصديق، مجرد التصديق فقط. أي نعم، تصديق بخبر مغيب ائتمنت المخبر عليه. قولهم وما أنت بمؤمن لنا، يعني لسنا أهلا بأن تصدق لنا أو بأن تؤمن لنا، ولو كنا صادقين في نفس الأمر، يعني لسنا عندك أهلا بأن نؤتمن على خبر غاب عنك ولو كنا صادقين. فالحقيقة اللغوية أن الإيمان لا يراد في التصديق فقط، بل التصديق مع زيادة معنى آخر، التصديق بخبر مغيب ائتمنت المخبر عليه. أي نعم، حتى ولو ورد في المعاجم، المعاجم المتأخرة هذه ما تروي بالسند، يعني ليست حجة، والحجة هو القرآن، حجة على اللغة هو القرآن، وليست اللغة حجة على القرآن، لننتبه لها، القرآن الكريم هو الحجة في اللغة، وليس يعني يحتج به على اللغة، ولا يحتج بما ينقل أنه لغة على القرآن، وهذا أصل ينبغي أن ننتبه له. أي نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى، وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في كتابه الذي ألفه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفا في الحياة وبعد الممات في سبيل الكرامة، قال: هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، ويستغاث بهم في الشدائد والبليات وبهممهم تكشف المهمات، فيأتون قبورهم وينادون. الأخ يسأل يقول: هل هناك فرق بين من يبدل شرع الله في قضية معينة واحدة وبين من يبدل شرع الله كله ويقصيه عن الواقع؟ نرجو التفصيل في المسألة وجزاكم الله خيرا. الأخ الحقيقة يعني سؤاله يدل على أنه قرأ كثير، لكن في سؤاله يحتاج سؤاله إلى توضيح. كلمة يبدل ماذا تعني؟ هل يحكم يعني بغير ما أنزل الله، يتولى ويحكم بغير ما أنزل الله، أم أنه يكون عاصيا؟ يعني ماذا تعني يبدل؟ لعل الجواب يتضح إذا تذكرنا يعني كلام أهل العلم أو حكم من حكم بغير ما أنزل الله. فالذي يحكم بغير ما أنزل الله ينقسمون إلى من يحكم بغير ما أنزل الله ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم بذل جهده واستفرغ وسعه ولم يصب حكم الله، حكم لأنه بعدما بحث واستفرغ وسعه وما وجد حكم الله فحكم بما يرى وأخطأ حكم الله، هذا حكم بغير ما أنزل الله، فما هو حكمه؟ أنه له أجر على اجتهاده، لا يأثم، ليس عليه إثم، وله أجر على اجتهاده، أجر واحد، لأنه انتظر يا أخي حتى كمل، يعني ما هو معجبك ما توصلت إليه. أي نعم، فهذا رجل، هذا شخص قاضي اجتهد يبحث عن حكم الله، ما وجد حكم الله في الكتاب يعني لقصوره لأنه اجتهد وهو موجود، ما وجد في السنة وهو ثم حكم بما يرى وأخطأ حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن استفرغ وسعه، وهو أهل للاجتهاد. الذي ليس أهل للاجتهاد لا يحكم، لا يولى قاضي، ولا يؤخذ يعني رأيه في الشريعة، يكون تابعا. هذا له أجر على اجتهاده وليس عليه إثم، ولو حكم بغير ما أنزل، لو أحل يعني فرجا حراما، لو ما دام يعني استفرغ وسعه واجتهد وبذل جهده وحكم بما يرى أو بما يظن أنه موافق للشرع، فتبين أنه أخطأ حكم الله، فهذا يعني كما هذا نوع. النوع الآخر حكم بغير ما أنزل الله وهو لم يستفرغ وسعه، يعني استعجل ولا بحث عن حكم الله وحكم بما يرى بما يظن، هذا لا شك أنه آثم وعاصي. نعم، قد يكون يعرف حكم الله لكن ترك حكم الله، لم يتركه وهو يعتقد عدم صلاحيته، بل يعتقد أن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم هو المتعين وهو الواجب، لكن حكم بغير ما أنزل الله إما لفرط شهوة، وإما أيضا لتأويل، تأويل بعيد لشبهة، لكنه ما توفر في فعله هذا أركان التعبد. هو يعتقد أن حكم الله وحكم رسوله هو الأصلح، وهو الأصلح للأمة. أي نعم، لكنه يعني فعل هذا مثل ما يعترف بأنه عاصي ويعترف بأنه معرض للعقوبة، هذا عاصي، هذا مذنب ليس كافرا. الكافر هو الذي يرى ما وضعه هو الأصلح، وأن حكم الله وحكم رسوله لا يصلح، كان في زمن مضى وانتهى، هذا كافر لا شك فيه. فالمبدل لحكم الله حتى ولو يبدل حرف واحد، يكفر بحرف، يجحد حرف من القرآن الكريم المتواتر المعلوم من تواتره بالضرورة، يكون كافرا. من جحد حرفا واحدا، لأن جميع القرآن وصل إلينا بالتواتر فعلم بالضرورة، فمن جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة يكفر، أو حرم يعني حلالا معروف حله من الدين بالضرورة أحله الله فيكفر. من أحل حراما عرف تحريمه بالضرورة من الدين الإسلامي بالضرورة فهو يكفر. أرجو يعني نعم اللي في نفسك يعني إن شاء الله. على ضوء هذا الجواب أرجو أن أخي هذا لا شك يعني نسأل الله أن يعيدنا وإياكم من فتنة القول، أحيانا الكلام له زخره. نعم، لكن هي مسألة التحكيم أو مسألة الحكم هي، وجوابه خلاصته ما أحسبه والله الموفق. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول إذا لم يقرأ الإمام ما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة في الركعة الأولى من صلاة المغرب، فهل يسجد للسهو؟ الجواب نعم، القراءة بعد الفاتحة في الركعة الأولى سنة، فيسن أن يسجد لما ترك من السنة، ما تركه من الواجب يجب، ما تركه من الأركان لا يجبره سجود سهو. هنا ما ترك من الأركان هذا لا يجبره سجود السهو، ما ترك من الواجبات يجبره سجود السهو. إذا تركه سهوا يجبره سجود السهو، إذا ترك الواجب عمدا لا يجبره سجود السهو، إذا ترك مسنونا كالقراءة كقراءة الفاتحة كقراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في الركعة الأولى فهذا سنة، ترك سنة، يسن أن يسجد للسهو أي نعم في لما ترك من السنة قراءة الفاتحة ركن، لو ترك قراءة الفاتحة يعني بطلت الصلاة بترك هذا الركن. نعم، إذا كان متعمدا ولا يمكنه تلافيه. ترك السنة عمدا، سنة، ما هو السنة في تعريف الفقهاء؟ إذا فعلها فله أجر، وإذا لم يفعلها فلا إثم عليه. أنا أقول سنة ليست سنة، السنة تطلق إطلاقات، أقول سنة بإطلاق الفقهاء، المقابل للفرض والمقابل للواجب، فرض وواجب وسنة، أريد السنة بهذا الإطلاق، السنة التي إذا فعلها له أجر وإذا لم يفعلها لا إثم عليه. على كل حال تركها عمدا وتاب يسجد سجود السهو. أي نعم، ملحظ جيد. نعم، يعني تركها عمدا وندب يسجد سجود السهو. نعم، ها نعم، كيف أعد الجلسة بين الجلوس للتشهد الأول؟ لا، واجب ما هو سنة، الواجبات ثمانية وكذا يعني، وفي واجبات وفي أركان وفي سنن، فالجلوس للتشهد الأول واجب، فلو نسيه حتى شرع في الركن وهو القيام لا يعود إلى الواجب، لأنه فات محل وشرع بما هو أوجب بركن، فيسجد له سجود السهو. نعم، إذا كان سهوا تركه سهوا يدخل في عموم السهو، لكل سهو سجود. أي نعم، لكن لو تركه متعمدا مثل ما قال الأخ، على كل حال لا ينبغي أن يتعمد هذا، إنما لو ندم.